أنا الأشواق أنا العشاق أنا الأشواق أنا العشاق أنا دمعة عذاب وجرح أنا كل ابتسامة وفرح أنا دمعة عذاب وجرح أنا كل ابتسامة وفرح وربي طالت الغيبة وربي طالت الغيبة طالت الغيبة وقلبي ويش أسوي بقى وربي طالت الغيبة قلبي ويش أسوي بقى ألوم وما يطيع اللوم ألوم وما يطيع اللوم بيشكي ومنك تعذيبة وربي طالت الغيبة وقلبي ويش أسوي بقى وربي طالت الغيبة وقلبي ويش أسوي بقى ألوم وما يطيع اللوم ألوم وما يطيع اللوم بيشكي ومنك تعذيبة تعالي من جسور الليل تعالي ضيم تعالي في هجير الشوق تعالي في تعالي من جسور الليل تعالي ضيم تعالي في هجير الشوق تعالي في أنا الأشواق أنا العشاق أنا الأشواق أنا العشاق أنا دمعة عذاب وجرح أنا كل ابتسامة وفرح أنا دمعة عذاب وجرح أنا كل ابتسامة وفرح وربي طالت الغيبة وربي طالت الغيبة حنون الليل وصوتك همسة الأشجان حنون الليل بيروي بالأمل عطشان حنون الليل وانت بتسمعي صمتي تحسي بي تقاسي في تعذيبي حنون الليل وصوتك همسة الأشجان حنون الليل بيروي بالأمل عطشان حنون الليل وانت بتسمعي صمتي تحسي بي تقاسي في تعذيبي. تشديني عن الأمواج ترسيني على مينا وصوتك في ليالينا ساري حنون الليل وانت الريح والساري وصوتك في ليالينا أبد ساري حنون الليل وانت والساري وانا الاشواق انا العشاق انا الاشواق انا العشاق انا دمعة عذاب وجرح انا كل ابتسامة وفرح أنا دمعة عذاب وجرح أنا كل ابتسامة وفرح وربي طالت الغيبة وربي